السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا حول رحلة الخلود، عن رحلة بعد الغروب، غروب شمس العمر، رحلة لا نعلم موعدها بالضبط، نرحل ولا نملك عودة ولا تأجيل ولا تأخير. مشكلة الرحلة دي إن هي بتيجي بغتة، بتيجي فجأة، ممكن تكون مستعد وممكن ما تكونش مستعد. نسأل الله أن يسددنا وإياكم لما فيه خير. رحلة بيختلف فيها الوجهة، تكون أنت في الدنيا مسافر رايح مشوار معين، تفاجئ أن في كمين على طريق الحياة، هذا الكمين تجد هناك من يوقف حياتك ويوقف هذا الاشتباك معها، عندما نعد لهم عدا أي نعد عليهم الأنفاس، فكل واحد لي عدد معين من الأرزاق والأنفاس، فيجي في وقت من الأوقات خلاص النفس خلص، فأنت رزقك انتهى، فيجي خلاص ملائكة الموت تأخذ هذه الأمانة التي كلفهم الله سبحانه وتعالى بها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون ملائكة بيض الوجوه معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم في حسن ختام. مشكلة الرحلة ديت إنها تكون وحدك، مفيش حد معاك فيها. هذه الرحلة لابد إن كل واحد منا يخططها ويخطط ليها. عبد الله بن رواحة كان قاعد في يوم من الأيام مع زوجته، وكان واضعا رأسه في حجر امرأته، يعني سبحان الله في جلسة أنس، وهو في جلسة الأنس دي بكى، فلما بكى فبكت امرأته لبكائه، فسألها فبيقول لها ما يبكيك؟ قالت رأيتك تبكي فبكيت. الله أكبر، أي البيوت هذه؟ سبحان الله، أنس، فبتقول له والله أنا شفتك بكيت، أنا بكيت. فقال إني ذكرت قول الله وإن منكم إلا واردة. سبحان الله، شوفوا هذا الصحابي الجليل الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم ورباه التنزيل الوحي، كيف أنه في سبحان الله في سكون الليل لما جن عليه الليل وهو مع زوجته، ماذا يستحضر؟ قاعد مشغول، يا ترى أنا هستلم كتابي بيميني ولا إيه اللي هيحصل؟ يا ترى أنا ماشي صح ولا ماشي غلط؟ يا ترى أنا يوم القيامة ميزاني هيخف ولا ميزاني هيكون ثقيل؟ يا ترى أنا أول يوم أول ليلة في القبر إيه اللي هيحصل فيها؟ في ناس بتكون مهمومة دايما بأول ليلة، فهو مشغول، بيقول أنا مشغول جدا فلا أدري أنجو منها أم لا. فسبحان الله، مشغول جدا زي أنس رضي الله عنه، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أين ألقاك يوم القيامة، ألاقيك فين يا رسول الله، عما طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أين أطلبك يا رسول الله؟ قال أول ما تطلبني على الصراط. فبيقول له طيب يا رسول الله ومش لقيتك، فإن لم ألقك أعمل إيه؟ قال فاطلبني عند الميزان. فيقول له فإن لم ألقك يا رسول الله فاطلبني عند الحوض فإني لا أخطئ هذه الثلاث مواطن. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يخبره ويبين لي سبحان الله الأماكن اللي هو ممكن يلاقي فيها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأوقات. دي محطات يا جماعة، المحطات دي لازم كلنا ننتبه ليها. إحنا إن شاء الله في رحلة الخلود دي بنتكلم في المحطات دي كلها، بنتكلم في محطة القبر، بنتكلم في محطة البعث، نتكلم في محطة الشفاعة، في الحساب، في تطاير الصحف، في الميزان، في الحوض، في الصراط، القنطرة، ثم الجنة بإذن الله. فنسأل الله أن يسددنا وإياكم لما فيه خير. لابد أن احنا نواجه أنفسنا بالحقيقة ديت. أحيانا بيكون ليكم واحد مريض، نسأل الله أن يشفيه ويعافيه، أو حضرتك بتمر بظرف معين، فتيجي تروح لدكتور فتلاقي الدكتور قاعد يعني ما مش واضح في الكلام، فتقول له: دكتور ريحني، يا دكتور ريحني، قول لي الحقيقة في إيه، صح؟ لأن الحقيقة بتكون مريحة. والخلاصة يعني إن الحقيقة المرة أفضل 1000 مرة من الوهم المريح. في وهم بس مريح، بس نسأل الله السلامة، هذا الوهم ممكن يورطك، ممكن يوديك في اتجاهات تانية خالص. كنت سبحان الله في يوم من الأيام أسمع محمود علي البنا رحمة الله عليه في سورة طه في تلاوة، يعني سبحان الله تسافر معها الروح ويحلق معها الفؤاد. فوقف وقفة في سورة طه، تحس إن دي مفترض تكون بوصلة الحياة، وإن تكون دي المنهج بتاعهم. فأنا أشارككم الوقفة بتاعته، هو وقف فين وهو بيقرأ سورة طه. سبحان من إيه وفقه وسدده، اللي يقرأ الآية بالعمق ده ويقولها بالطريقة دي، تحس إنك محتاج إن الجملة دي تكون في الميادين، تلاقيها كده في خلفيات الحياة دايما أمام عينك، تحطها كده قدامك، إنك دايما تقول كده: إن الساعة آتية. فعلا الساعة آتية، وكل ما هو آت قريب. دايما تكون مستحضر الكلام دوت، لأن ما زل من زل وما ضل من ضل، من الناس اللي فيها خير، يعني اللي هو فعلا عاوز دار الآخرة وعاوز يرجع وعاوز يعود وعاوز ينطلق. معظم هؤلاء إذا فتشت تجد السر أنه غائب عنه إن الساعة آتية، غائب عنه الحضور. هو طبعا مصدق، وإلا لو مكذب نسأل الله العفو والعافية ما يكونش مسلم، لكن هو مصدق ومؤمن إن الساعة آتية، لكن هل هو مستحضر؟ يعني طريقتك في الإنفاق دي طريقة واحد يعلم إن الساعة آتية وهو لا يرتشي في العمل، ده طريقة واحد مستحضر إن الساعة آتية فلا يرتشي. طب اللي بيمد إيده، اللي بيضحك على الناس في مؤسسة خيرية أو في مؤسسة حكومية، أو المهم يعني اللي بيمد إيده في حاجة لا تحل ليه، اللي لا يتقي الله سبحانه وتعالى في عمله، المدرس الذي لا يتقي الله، الدكتور الذي لا يتقي الله، كل هؤلاء دول فعلا عندهم استشعار إن الساعة آتية، لا أظن إن هؤلاء مستحضرين الرحلة ديت. أنا عاوزك تعيش تفاصيل رحلتك. الإنسان لما يكون مسافر يقول لك: أنا إن شاء الله وأنا في لندن هنعمل كذا، ولما ننتقل ونروح مش عارف باريس هنعمل كذا، ولما ننزل مش عارف أمستردام هنعمل كذا، فقاعد في كل مكان بيرتب هيعمل إيه. طيب أنت هتمر على الحوض، هتسود وجه النبي صلى الله عليه وسلم وترد، أم يعني تهنأ بالشرب مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلي بالك انت عند الميزان، يا ترى ناوي يعني ايه اكتر عمل انت مطمن؟ وان شاء الله واحد يقول لك ايه، عارفين الجماعة اليومين دول مثلا يقول لك ان اللي هينفع اللي معاه شوية دولارات، ده طبعا الكلام ده من فترة، يعني من ايه ايام بقى، ايه من حوالي 5 6 شهور كده، يقول لك اللي معاه دولارات ده اللي بيعدي. اليومين دول في موضة كده منتشرة وفي ثقافة منتشرة اللي معاه الذهب، صح؟ فهو بيقول لك: ما تقلقش، مع الزنقات أنا مرتبها. طيب أنت مع الميزان مرتب إيه؟ إيه اللي فيه حاجات كده بتتقل الميزان، زي مثلا الحمد، الحمد لله تملأ الميزان. ففي ناس في أعمال مرتبينها، يقول لك: إن شاء الله أنا للميزان مرتب له حاجة، أنا للحوض مرتب له حاجة، الصراط أنا مرتبه، خلي بالك الصراط ده فيه مشاكل. الصراط ده عندنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الأمانة وصلة الأرحام، واقفة على الصراط. يا ستير يا رب، يا جماعة الصراط ده مش الطريق الصحراوي وأنت لوحدك، لأ ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدق من الشعر وأحد من السيف، وحضرتك مطالب إنك تمشي، وتحته ده لو مية المحيط يبقى مرعب، فما بالك اللي تحته النار، نسأل الله السلامة، ده جسر موضوع على النار، وحضرتك مطالب إنك تعدي، وأنا مطالب إن أنا أعدي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما من نبي إلا جاث على ركبته يقول: يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم، نسأل الله السلامة. عشان كده آخر واحد هيعدي من على الصراط ده، أما يجي بقى إن شاء الله مكان الصراط ونتكلم فيه، ده واحد وهو بيعدي قاعد أعماله كانت قليلة، فكان يدوب بيمشي على خطوة ويسيب خطوات، فبرضه هو بيعدي على الصراط ده الدنيا كحل، فأحيانا إيه يدوب يلاقي حتة نور صغير زي أعزكم الله كده أحذية الأطفال، أحذية الأطفال تلاقوها صغيرين كده إيه وهو ماشي عم بيضغط عليها تنور، أهو ده برضه إيه نور عند إبهامه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يدوب نور على قد الإبهام يشوف منه إيه ده، ولذلك كل شوية كان هيقع ويمسك ويحاول يقوم ويتحرك تاني، وهو ماشي يلاقي خطاطيف بتخطفه، نسأل الله السلامة. طب ده يعمل إيه؟ ده بعد ما يعدي ويخلص خالص ويفلت، سبحان الله، ينظر إليها ويقول: الحمد لله الذي نجاني منك، وخلاص اللهم لك الحمد إن أنا نجيت. فسبحان الله، في ناس ده يجي يقول الحمد لله الذي نجاني، نسأل الله السلامة، ربنا يعافينا ويعافيكم من كل سوء ويسددنا وإياكم لحسن الختام. فضروري ضروري إن إحنا نشوف وندور على المحطات دي، وكل واحد منا يحاول يفتش، يا ترى أنا هعدي ولا إيه اللي هيحصل؟ نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعا وعليكم بحسن الختام. تكلمنا عن صورة قصيرة الأحرف لكن عميقة المعنى، هذه الصورة صورة التكاثر، وكنا توقفنا عند قوله تعالى: حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. الله سبحانه وتعالى يهدد المنشغلين بنعمه عن طاعته سبحانه وتعالى، فكيف بمن يحارب دينه، نسأل الله السلامة. إذا كان المنشغل بالنعمة بس الله سبحانه وتعالى يحاسبه ويعاتبه، فما بالكم بقى اللي مشغول بمحاربة هذا الدين والتضييق على أهل الخير وأهل الصلاح، نسأل الله أن يهدينا ويهدي الجميع. كلا لو تعلمون علم اليقين، الله سبحانه وتعالى ترك جواب الشرط وتركه، لكن هو مستبطن الناس كلها عارفاه، يعني لو تعلموا علم اليقين فعلا لانزجرتم، إشارة أن علمهم علم وهم، إن ناس كتير جدا يقول لك: أنا فاهم وكلام، لا لا لا، أنا فاهم في الدنيا، لكن في الآخرة يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، هو عنده علم في الآخرة، طب هم بقى بالنسبة للآخرة غافلون، نسأل الله السلامة، معرض، نسأل الله السلامة. يا رب سلم. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، أي والله ده القسم بقى، لترون الجحيم، أي إن استمريتم على هذا، الكل هيشوفها، نسأل الله السلامة، إما هيشوفها من باب القسم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، وإما هيشوفها، نسأل الله السلامة، من باب أنه يستحقها. فإحنا هنشوف الجحيم، نعم هنشوف الجحيم، وبرزت الجحيم، خلاص الجحيم هتظهر يوم القيامة، وتأتي النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يوم القيامة تظهر النار، النار دي سبحان الله تشتعل غيظا، وسبحان الله تأتي وهي في غاية السعير. طيب خايف متضايقة من إيه؟ خلاص متضايقة من العصاة، ولذلك حتى لا تلتهم من بالمحشر ليها 70,000 زمام، 70,000 حبل، مع كل حبل 70,000 ملك ماسكينها. ليه؟ لأن لو تركوها تبلع كل اللي في الغيه في المحشر. نسأل الله العفو والعافية. بالله عليك، بالله عليك، إيه اللي يستاهل إن نضيع يعني 50 ولا 30 سنة؟ لو خرجنا وقت ما دون البلوغ ووقت النوم والكلام ده، هتلاقوا العمل كله احنا بنتكلم في حوالي من 10 ل 20 سنة بس، هو ده للشغل يعني الحقيقي. يعني ده يعني نضيعهم عشان عمر سرمدي نبقى فيه في التوهان، نسأل الله السلامة. هب أنك ستدخل الجنة حتما إن شاء الله، لأنك بإذن الله، إذا نسأل الله أن يرزقنا التوفيق ونموت جميع المسلمين، لكن إنك تتعرض للنار، نسأل الله العفو والعافية، ربنا يعافينا ولا يكون فينا كخصلة اليهود وفهم اليهود، يقولوا لا لا لا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. يا سبحان الله، يعني أنت عندك استعداد تدخل؟ نسأل الله السلامة، ربنا يعافينا وإياكم من النار. يقول الله سبحانه وتعالى: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، شيء محسوس. سبحان الله، الكل هيشوف، نسأل الله العفو والعافية. في ناس هتشوف بالعين بس، وفي ناس هتشوف بتدوق. طيب بعد كده: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، النعيم اللي شغلكم. وذكر النعيم في وقت الجحيم رعب. الله سبحانه وتعالى يذكر النعيم في وقت الجحيم، ده رعب. في الوقت ده تيجي تسأل الفاجر والكافر، يسأل سؤال توبيخ، وأما المؤمن أمثالكم إن شاء الله لا يسأل إلا سؤال تشريف ورفعة. يتسأل سؤال التشريف: عملت إيه في فلوسك؟ فيقول: عملت كذا وكذا وكذا. أحسنت. وحتى يباهي الله سبحانه وتعالى بكم الملائكة ويباهي بكم الخلق، وما فيش حد يكون ليه حجة على التاني، يقول أصلا أنا ما كنتش، هو زميلك أهو في نفس عمرك وفي نفس سنك، كان مهندس زيك زيه، وكان دكتور زيك زي، وكان دكتورة زيك زيها، وكان عندها نفس اللي المشاغل ونفس اللي بتاع، لكن ما شاء الله شغلت أنفسها وربنا رزقها، ودور قرآن ودور أيتام وصلة أرحام وبكاء بالأسحار وخلوات ومناجاة، كل الأعمال دي كلها هي زيها زيك، لكن شوف هي عملت ايه في النعم اللي ربنا انعم عليها بيها، وانت عملت ايه بالنعم. زيك الصحابة لما كانوا يعرفوا كده، لا كانوا يخافوا، بعضهم كان يرزق مال، مال رزق مال. طيب المفترض الانسان عم بيرزق المال، ايه اللي بيحصل له؟ مبسوط بقى وبتاع وفي نعيم والكلام ده. سبحان الله، هذا الرجل وابو طلحة ينام بالليل، مش جاي له نوم، قلقان متوتر. مين اللي بيتوتر؟ اللي عنده هم، هم بيشغله يؤرق مضجعه، مش عارف ينام. مالك في ايه؟ فبتقول له: مالك قرابك منا شيء؟ يعني هو حصل حاجة منا يعني مزعلك؟ فيقول لها: لا، غير أن الدنيا دخلت علي وإني أخشى على نفسي. يقول لها: لا والله، بس أنا يعني ربنا يسترنا، ليه الدنيا داخلة عليا وأنا مش عارف أعمل. طيب زوجته تقول له ايه بقى؟ ما هو سبحان الله يا جماعة، النفوس دي الله سبحان الله، الطيور على أشكالها تقع. فزوجته تقول له ايه؟ يا عم قلقتني يا عم، أنا افتكرتك في حاجة. لا، تعيش مع القلق، وهم دول هم فاهمين كويس جدا. فتقول له ايه؟ طيب دونك أرحامك، عندك أرحامك الفقراء، في فلانة وفلانة وفلان وفلان، نوزعها. وقاموا ووزعوا الدنانير والمال ده، وقسموها سرر سرر سرر كده، يعني أقسام أقسام أقسام، وكل واحد يبقى ليه نصيبه، الصبح نخلص الموضوع وانتهى. فقال لها: أرحت قلبي. أرحك، سبحان الله، ريحت قلبه، عشان بيفكر مر عليك في يوم من الأيام، ومرت عليك في يوم من الأيام مشهد زي ده، تقعدي انت وزوجك كده تقولي: الله المستعان، هنعمل ايه في الورث الكبير اللي خدناه من والدك ده الله يرحمه؟ هنعمل ايه في اللي ربنا فتح علينا ده؟ الله اكبر، هنعمل بيه ايه ده؟ عادي جدا نشتري فيلا في التسعين، ونعمل مش عارف فين في الفلبين، ونعمل ايه وبتاع، والدنيا جميله والكلام ده جميل، ان نعمل مال اللي ايه الحلال يعني للرجل اللي الصالح، لكن بالله عليكم هي دي حياتنا وخلاص؟ على أننا نعيش في الفلك ده لغاية إمتى؟ واحد تاني يقول لها إني أقرأت أولاده بيلعبوا في الحديقة بتاعه في البستان وزوجته معاهم، فهو قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم والأولاد في الحديقة في البستان، فيقول له يا رسول الله، موقف كبير كده إن شاء الله نبقى نحكيه في يوم من الأيام في دروس العصر. فبيقول له يا رسول الله أشهدك أني أقرضت حائطي لوجه الله سبحانه وتعالى، أنا يا رسول الله أقرضت الحائط بتاعي لله سبحانه وتعالى خلاص. والحائط بتاعه ده ما شاء الله يعني كان طبعا التمر في العرب كان البترول بتاعهم، فده حاجة كبيرة أوي زاده، فساب كل حاجة. فالمهم داخل بينادي على زوجته بيقول يا أم الدحداح يا أم الدحداح، بينادي عليها وهي في الحديقة، فبتقول له إيه في إيه يعني؟ قال لها إني تصدقت وأقرضت الله هذا البستان فاخرجي منه. لو بقى لو انت زوجتك بقى السيدة العفيفة الشريفة الطاهرة في الوقت المعاصر ده وبتقول لها الكلمتين دول، ممكن تعمل لك ايه؟ ممكن تسمعك وتقول لك ايه؟ ايه اللي ممكن تسمعه لك؟ سبحان الله، كانت ممكن خلتك نخلة من النخلات اللي مزروعة ديت، سبحان الله. هو عموما ما فيش حد هيتعرض للموقف ده، لان ما فيش حد اصلا هيدخل يقول لها ان انا تصدقت يعني. هو عموما يعني اللي عنده المعنى ده اكيد عنده زوجة بمثل هذا المعنى ان شاء الله. الخلاصة ان هي تخرج وتبارك هذا العمل. طيب وهي واخدة بقى ايه اولادها بقى، فسبحان الله ابنها المسكين الطيب الغلبان ماسك تمرة وقاعد بياكلها، فتقول له ايه كخ كخ انها من تمر الصدقة. نعم صدقت ايه يا حاجة، احنا لسه بنقول بسم الله، ده احنا ممكن ناخد بس نقول للنبي صلى الله عليه وسلم طب يا رسول الله بس احنا هنتصدق وناخد الرطب ونقش اللي تلات ارباع ليه البستان الاول قبل ما نمشي. لا لا لا يا جماعة، الناس دي كانت بتتاجر مع الله، تتاجر مع الله. عبد الرحمن بن عوف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم عنده جايب بضاعة من الشام، بضاعة ديت جاية على ايه؟ على الدواب. ايه هم الدواب بتوعهم بقى؟ عبد الرحمن بن عوف طبعا عندهم السيارات بتاعتهم اللي هي زي دلوقتي، والتجارة هي الإبل، فالإبل ديت كانت هي الأبل العربيات الأبل دلوقتي، فالإبل ديت هي كل حاجة عندهم، حاجة يعني الفخفخة خالص. فجايب 70 700 إيه ناقة محملة وجاي يتاجر بيها، وهم داخلين فالمدينة أصلا أيام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كلها كانت قد حجم المسجد النبوي الآن، أسأل الله أن يمتعنا وإياكم بالصلاة فيه قريبا. هذا المسجد النبوي مساحته دلوقتي كانت مساحة المدينة كلها. فالناس لما سمعوا بتاع كله طلع، كله طلع، لما كله طلع عشان يتفرج خرجت رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، خرجت تنظر وتبصر بقلبها قبل عينها. فلما نظرت هؤلاء فقالت ما هذا؟ فقالوا مال لعبد الرحمن بن عوف، قالت ما أطيب هذا المال لو كان لله. بتقول يا سلام لو كان المال ده لله. طب عبد الرحمن بن عوف ما هو جايب المال ده ليه يعني؟ مش عشان ينفقه على نفسه ويستمتع؟ طب ما هو ممكن يقول طب ما هو ده لله يعني، هو مال هو للشيطان؟ لا يا جماعة، الناس دي فاهمة كويس جدا يعني. احنا اللي بنضحك على انفسنا، يجي يقول لك انا هدخل ابني احسن جامعه وهدخل ابني احسن مدرسه واجيب لابني بدل عربيه 2 ولمراته واحده والاولاد واحده، كل ده جميل، بس احيانا يجي يضحك على نفسه تقول له ما تتصدق في سبيل الله، يتصدق بالفتات، ويجي بينه وبين نفسه يقول لك ايه اصلا انا برضو تصدقت وانا برضو بانفق على اولادي، واولادي دول هم برضو في مسلمين وهم الدعوه والدعوه انا ومش عارف ايه، ونسال الله السلامه، ويبدأ يضحك على نفسه. عبد الرحمن بن عوف ما كان يقول لها امال انا ايه يعني، طب ما انا الاقربون اولى بالمعروف وانا نعمل أحيانا كده إحنا بنلخص السنة كلها وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في كل رحلة النبوة بنلخصه في حتة إيه؟ إن ودينار أنفقته على أهلك ده أفضل دينار، بس ونلخص الموضوع خيركم غيركم لأهله، هو ما فيش حديث إلا ده؟ لا يا جماعة، الدين يؤخذ هكل، لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، نسأل الله العفو والعافية، لا نتطرس بالنصوص ونحن نريد يعني هوى النفوس. عافانا الله وإياكم. عبد الرحمن بن عوف المسافر بقلبه الذي رباه نبيه صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: أشهدكم أنها لله يا ربي. والله هذا موقف لا نستطيع أن نتخيل أبدا إن إحنا ممكن نمر بيه. يعني أنا لو مكانه وقلبي عند الحجر الأسود وبصلي بيكم في ليلة القدر مكان ماهر المعقلي وقاعد في الوتر وفي القنوط قاعد عمال أبكي وأنا بالمعاني دي أقول 500 جمل لله. يعني لو اتضغطت أول حسيت إن في خشوع زاد 100 جمل لله. أما أقول 700 كلها وبعد ما أشوفها واشوف البضاعه متحمله، ايه يا رب ايه اللي بيحصل ده؟ عارفين اللي بيحصل؟ الناس دي حقيقه كانوا بيشتروا بيها، ما كانوش بيبيعوا، ما كانوش بيتركوا، هم كانوا بيشتروا فعلا، كانوا بيشتروا صحيفتهم، كانوا بيشتروا تخليد ذكراهم في الخير عشان انا اجي في يوم زي دلوقتي واذكره. التلذذ بالعطاء، دول ما كانوش بيعطوا بس يا جماعه، يا جماعه دول مش بيعطوا عشان العطاء بقى، لا لا دول بيعطوا بحب، تلذذ. عبد الرحمن عثمان بن عفان، عشان كده عبد الرحمن بن عوف لما عمل كده عائشه قالت ايه؟ سقى الله ابن عوف من سلسبيل الجنه. الله اكبر. عثمان بن عفان، عشان كده بعض الناس يدنوا يستدل بهؤلاء يقول لك ايه، مش الصحابه كان فيهم اغنياء؟ أه لا، خد المشهد كله بقى شوف، ما هو كان فيهم أغنياء، الغني فيهم كان زي عبد الرحمن بن عوف، ما تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة قط، وشوف إنفاقه عامل إزاي. وإحنا شفنا عبد الرحمن بن عوف في المعاصرين، يا ما شفنا، أنا عن نفسي عاشرت أكثر من ثلاثة أربعة بنفس النفسية دي، وكلكم عرفتم ناس زيهم. عبد الرحمن الصميت الداعي الكويتي هو حقيقة مش داعي بالمعنى العرفي المشهور، هو راجل مسلم صاحب هم، راجل دكتور سبحان الله، فتح الله على يديه حتى أسلم على يديه وعلى يد فريقه ما يقرب من 12 مليون إفريقي. الله أكبر، كم من جامعة بنى وكم مسجد بنى وكم وكم وكم وكم وكم، زوجته تارس ما يقرب من ربع مليار ريال سعودي، وفي الآخر خالص تنفق هذا الورث كل في حفر الآبار وتعليم الأطفال الأيتام في أفريقيا. الله أكبر. زوجته 8 سنوات لا تشتري ثيابا لها جديدة. أي عقول وأي قلوب هؤلاء؟ عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ فيقوم عثمان ويقول: يا رسول الله، أنا أشهدك يا رسول الله إن 100 مني عندي 100 جمل، 100 حصان، ويطلع 100، وبعدين يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يجهز جيش العسرة وله كذا وهو رفيقي في الجنة. يجي عثمان تاني يقول: يا رسول الله، و100، وفي الثانية 2000، في المية الثالثة راح قايل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. النتيجة طلعت، نتيجة عثمان طلعت. احنا بقى ان شاء الله لو عملنا الكلام دوت ايه اللي ممكن نقوله؟ لو حاجة زي كده حصل ايه اللي ممكن نعمله في حياتنا؟ نسأل الله السلامة. هل فعلا ممكن نقول النتيجة طلعت؟ ربنا يسددنا ويعافينا. لو النتيجة بتاعتنا طلعت ممكن نسكت في الانفاق؟ عثمان عمل ايه؟ خلاص بقى، بصوا بقى، ديكوا سمعتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ وديكوا كلكم شفتم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما يقفش بقى هنا رضي الله عنه، لا ده يتحرك. جزاه الله خيرا، ويبدأ يعمل إيه عثمان رضي الله عنه؟ عفوا. فيجي عثمان رضي الله عنه بعد ما يسمع الكلام ده يطلع، يقول: يا رسول الله، ومئة ومئة ومئة ومئة، حتى يصل إلى 10. 10 يا ربي، كل ده؟ كل ده. يطلع كل الحاجات دي لله؟ عثمان رضي الله عنه. أي قلوب هذه؟ يعني أنت مفترض عرف إن خلاص إن هو من أهل الجنة، لا، ومكمل ومكمل، يطلع يطلع. دول كانوا بيتلذذوا بالعطاء، هم عارفين إن هم هيتسألوا عن النعيم فعاوزين يتمتعوا. فيجي يوم القيامة المؤمن يسأل سؤال التشريف: أنت عملت إيه في النعيم اللي إدانه لك؟ والنعيم ده ايه يا جماعه؟ اوعوا تفتكروا بس ان هو نعيم الفلوس، فبالتالي المتوسط الحال او الفقير يقول لك الحمد لله كده احنا مش هنتسال. لا، الصحه والامن. ما تيجي تشوف العلماء يقولوا ايه في النعيم، يقول لك النعيم ده منه الصحه والامن. ما انت عايش في صحه، او الصحه اللي انت خدتها ديت انت مش هتتسال عليها ولا ايه حضرتك؟ لا، هتتسال عليها. عملت ايه في الصحه اللي اديناها لك؟ الامن، انت كان عندك امن وامان. في ناس فقدت الامن، في ناس لا تنام إلا على فرشهم التراب ويلتحف أزيز الطائرات. أنت واخدت الأمن، الأمن ده بتدفع فيه قد إيه؟ العافية، ما أنت معافى في بدنك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه عنده قوت يومه، معافى في بدنك، واخد الثلاثة دول، حيزت له الدنيا. ده كده عدى. مين بقى اللي عدى؟ اللي عنده الثلاثة دول. اللي معاه الثلاثة دول خلاص، ده نجا. سبحان الله. النهاردة احنا عارفين قيمة الثلاثة دول: معافى في جسده، عنده قوت يومه، آمنا في سربه. النهاردة ثلاث أرباع العالم ممكن يكون فاقد النعمة دي واحنا مش حاسين بيها. ممكن تكون انت منغمس في الثلاثة دول ومش شايف النعمة دي. النعمة دي تتسأل عنها، شبع البطون تتسأل عنه، لانك انت النهاردة ممكن تنام. في بعض الأسر ملهمش إلا وجبة واحدة، وعم الاولاد يبكوا يقول لها: يا امي انا عاوزين ناكل تاني. تقول لهم: مفيش، هم خلاص انت بتاكل ما شاء الله عندك. ده في بعض التفسير يقول لك: يومئذ عن النعيم، النعيم الغداء والعشاء، من ضمن الحاجات اللي تسأل عنها. كل ما التز به الانسان في الدنيا سيسأل عنه: انت اديت الشكر ولا ما اديتش الشكر؟ ده الموضوع صعب. ده سهل جدا: ان الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمد الله عليها. تتاكل بس، انسب الفضل لصاحب الفضل، ما تنشغلش بالنعمة عن المنعم. سبحان الله. واحد يعني: طب يا رسول الله، احنا هنسأل على كل حاجة ولا في حاجات مستثناة؟ لا، أبشر، في حاجات مستثناة. إيه هو بقى المستثناة؟ يا رسول الله، إنا لمسألون عن هذا يوم القيامة. قال: نعم، إلا من ثلاث. في حاجات هنسمح لكم إنك تعدي بها: خرقة كف بها الرجل عورته. يقول لك حته كده انك ايه، تغطي عورتك. اكيد انت معاك حاجه اعلى من كده دلوقتي. يقول لك دي المسموح لك، هنعديها لك في اللبس. وكسره سد بها جوعته، في لقمه كده ايه سديت بها الجوع، دي برضه هنعديها لك، مش هنسالك عنها. وحجر او حجر يدخل فيه من الحر والقر، يعني مكان بيت صغير كده يدخل فيه. طب يا رسول الله، بس انا عندي فيلا في مكاني، وفيلا في البلد اللي انا مولود فيها، وفيلا في التجمع، وفي فيلا مش عارف فين، واخد مش عارف مكان شير تايم في مكان تاني. ده برضه انا هيحصل ده ان شاء الله، انا مش هتسأل عنه عشان ده المكان. لا، ده في سرير لك، وسرير لاولادك، وسرير للضيف، والرابع تسأل عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده، قال لك انت عندك ايه اسره؟ في سرير ليك، سرير للأولاد، خلاص، وسرير للضيف، الرابع ده بيعمل إيه؟ أصل إحنا رحنا، أصل مش عارف إيه وبتاع، لا لا، بيعمل إيه؟ جاوب. سبحان الله. أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أي يسأل عليه من النعيم، يقال له: ألم نصح لك جسد ونرويك من الماء البارد؟ سبحان الله. أختم بحديث يقول النبي: يسأل أهون أهل النار عذابا، أقل واحد: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتد بها؟ لو بيقولوا له يعني أهون أهل النار عذابه، لو معاك الدنيا كلها ممكن كنت تفتدي بيها؟ فيقول نعم. فيقول قد أردت منك أهون من هذا، ألا تشرك بي ولا أدخلك النار، ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك. الله المستعان. هوان الدنيا على أهلها وقتها، هو بيقول آه يا رب كنت هفتدي بيها، فربنا يقول له إيه؟ أردت منك أهون من هذا، أنا لا كنت عاوز منك إنك تفتدي من دنيا، ولا أردت منك أي حاجة خالص. نسأل الله السلامة، ربنا يعافينا ويسددنا وإياكم لما فيه خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه المجالس ويوقظ قلوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.